أحسن الله إليكم. يقول: صلاة تحية المسجد، هل هناك أوقات ينهى أن تؤدى فيها هذه التحية؟ الجواب: إذا دخل الشخص المسجد سواء في وقت النهي أو في غير وقت النهي فإنه يصلي، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وبالله التوفيق.